هذه الترجمة انتقدها المصنف رحمه الله على ابن الحاجب، وهنا وافقه في الألفية. وفي النكت على ابن الحاجب انتقد هذه الترجمة عليه ابن الحاجب قبل ابن مالك رحمه الله تعالى، وقال الأولى أن يقال لا المحمولة على إيش؟ على إن، هذا هو الأولى، أن يقال لا المحمولة على إن، لأن لا أخرى هناك تفيد أيضا في إيش؟ الجنس. وقوله لا النافي الجنس هذا ما فيه إخراج للا الأخرى، فكان ينبغي أن يقول لا المحمولة على إن. هكذا قال رحمه الله في تعقبه على أو في تعقبه في نكته على ابن الحاجب، وكذلك أيضا ذكر نحو هذا وترجم بنحو هذا في الكافية الكبرى والتسهيل، فترجم بلا العامل عمل إن في الكافية والتسهيل، ترجم بقوله لا العامل عمل إن، وفي النكت لا المحمول على إن. وهذه الترجمة أدق، لكن قوله لا النافي الجنس هذا ما عليها انتقاد، لا النافي الجنس ما عليها انتقاد هذه الترجمة. لماذا؟ لأن تلك الثانية التي يعني ابن مالك الاحتراز عنها ما تفيد نفي الجنس على سبيل التنصيص، وإنما على سبيل الظهور، على سبيل الظهور، باعتبار أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. أما هذه فهي نص لا رجل في الدار، نص لكينونة أحد من هذا الجنس في الدار، لا يوجد أحد من هذا الجنس في إيش؟ في الدار، لا صغير ولا كبير من الذكور، لا رجل في الدار، فلذلك لا يصح الاستثناء من مدخولها، ولا يقال لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال، هذا ما يصلح. وأما تلك التي تنفي الجنس على سبيل الظهور لا رجل في الدار، الأصل هنا العموم، أي لا يوجد أحد من هذا الجنس، لكن نفيها للجنس إنما هو على سبيل الظهور، فلذلك يصح الاستثناء من مدخولها، فتقول لا رجل في الدار بل رجلان إذا أردت الوحدة، أو بالرجال إذا أردت الوحدة. واضح؟ نعم. فالترجمة لا تعقب عليها فهي صواب، لأن المقصود التي لنفي الجنس على سبيل التنصيص، وأما تلك على سبيل الظهور. وربما أفادت تلك نفي الجنس على سبيل التنصيص ولكن لقرينة خارجية، كقول الشاعر تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، فأفادت نفي الجنس ولكن لقرينة خارجية، فأفادت نفي الجنس هنا على سبيل التنصيص ولكن لقرينة خارجية، ودلت عليها الأدلة أنه كل من عليها فان، وأنه لا ينفع أحد إذا جاء وحل قدر الله سبحانه وتعالى، ولا وزر مما قضى الله واقيا، فليس ثم شيء ينفع إذا نزل القدر. فهذا هو درسنا المتقدم. بسم الله. قال رحمه الله لا التي لنفي الجنس، والمقصود نفي الحكم عن الجنس، إذا قيل لا لنفي الجنس ليس المقصود نفي الجنس، وإنما نفي الحكم عن إيش؟ عن الجنس، هذا هو المقصود هنا، فيستلزم نفي الحكم عن الجنس نفي عن إيش؟ عن جميع أفراد هذا الجنس، جميع أفراد هذا الجنس. قال عمل إن نجعل لنافي نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. طيب، تقدم معنا أن لا هذه تعمل عمل إن، وحملت على إن في العمل لمشابهتها لها في أن كلا منهما يدخل على الجملة الإسمية. الآن هذه يقول وعمل إن عمل، أو عمل إن اجعل لي لا في نكرة، فهي محمولة في العمل على إن، فما هي أسباب الحمل؟ جعلت العرب أو جعلت العرب يحملون لا على إن في العمل، فذكروا أسبابا للحمل، فمنها أن كلا منهما يدخل على الجملة الإسمية، يدخل على الجملة الإسمية، ومنها أن كلا منهما للتأكيد، فلا لتأكيد النفي، وإن لتأكيد الإثبات، وإن لتأكيد الإثبات. ومما ذكروه أيضا أن كلا منهما له الصدارة في الكلام، له الصدارة فيما يدخل عليه من الكلام، فلا يتقدم شيء من مدخولاته عليه. فهذه أشياء ذكروها، ومنها أنهم حملوها من باب حمل النقيض على النقيض، من باب حمل النقيض على النقيض. فكما أن الشيء يحمل على نقيضه أو يحمل على نظيره، كذلك يحمل على نقيضه. فهذه أربع أسباب ذكروها في عمل لا عمل إنا. الأول أن كل منهما يدخل على الجملة الإسمية، والثانية أن كل منهما للتأكيد، فلا لتأكيد النفي وإن لتأكيد الإثبات. والثالث إيش؟ أن كل منهما له الصدارة في الكلام. والرابع أنه من باب حمل النقيض على النقيض، فكما يحمل النظير على النظير كذلك عندهم يحمل النقيض على النقيض. هذه للنفي وتلك إيش؟ للإثبات. فحملوا هذا على هذا من باب حمل النقيض على النقيض، كما أن العرب تحمل النظير على النظير كذلك يحملون النقيض على إيش؟ على نقيضه. فهذه النفي وهذه الإثبات، فحملوا هذا على هذا من هذا الباب. فهذه أربع أسباب في عمل لا عمل إنا وفي الحمل. وأما شرح البيت فيقول الناظم فيه: عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. هذا هو القسم الخامس من نواسخ الابتداء، والثالث بالنسبة للحروف. القسم الثالث من الحروف النواسخ، والقسم الخامس من النواسخ إجمالا عموما وهو الخامس. وأما بالنسبة للحروف فهو الثالث. فتقدم معنا لأن النواسخ على ما تقدم معكم على قسمين: أفعال وحروف. تقدم معنا من النواسخ التي أفعال كان وأخواتها، كاد وأخواتها. طيب، وتقدم معنا من النواسخ التي هي حروف أربع أحرف تعمل عمل ليس، الحروف التي تعمل عمل ليس، وهي ما وإن ولا ولاته. هذه تعمل عمل ليس وهي من الحروف. طيب، وتقدم معنا إن وأخواتها من الحروف، وهذا الثالث بالنسبة للحروف. هذا القسم الثالث بالنسبة للحروف، وهو لا النافية للجنس، فهي من النواسخ، والخامس بالنسبة للنواسخ عموما. طيب، هذا الناسخ كما سمعت هو لا التي لنفي الجنس. فذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط لعملها تنكير اسمها، وتنكير أيضا كذلك خبرها، لأنه عمم هنا عمل إن نجعل للا في نكرة، فيشترط لعملها تنكير المعمولين الخبر والاسم، فلا بد أن يكونا نكرتين. لا رجل قائم، لا رجل قائم، فلا يصلح أنك تعرف أحد الطرفين أي الاسم أو الخبر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهذا ليس من باب الخبر، الخبر محدود، وهو كما في قوله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلا يقال الله هو الخبر، وإنما الخبر محذوف، لا إله حق إلا الله، والله له أعاريف عند النحاة، هذا موطنا سيأتي في باب الاستثناء. وكذلك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هو معرفة كما ترى، عيش الآخرة، فلا يقال هنا الخبر عيش الآخرة جاء معرفة، فنقول لا، الخبر محذوف، لا عيش لنا، لا عيش كامل، إلا عيش إيش؟ الآخرة، إلا عيش الآخرة. هذا واضح، فلا بد من تنكير الطرفين الاسم والخبر، فلا تعمل في المعرفة لا. وبعضهم أجاز العمل في المعرفة، فالله عندهم خبر، لا إله إلا الله، فالله خبر عند بعض النحاة، اللهم لا عيش إلا عيش آخر، وهذا كما ترى ما فيه تكلف، ما فيه تكلف على الظاهر. أما الاسم فما يعني الذين أجازوا تعريف الاسم قليل جدا، لكن الخبر بعضهم أجاز. نحن ما نريد، نريد نقرر المشهور الآن، نريد نقرر المشهور وندع الخلاف. المشهور هو ما ذكره المصنف رحمه الله، أنه يشترط في عمل إن لا عمل إن تنكير المعمولين أي الاسم والخبر. فالناظم يقول: عمل إن نجعل للا في نكرة أطلق، أي في الاسم وفي الخبر يشترط أن يكونا نكرتين. لا رجل قائم، فمن يعرف هذا لا رجل قائم؟ سامي، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، أحسنته. ورجل اسمها مبني في محل نصب، سيأتي أحوال اسمها وأحوال إعرابه. مبني على الفتح في محل نصب، وقائم خبرها، أحسنت. والشاهد نعم أحسنت، الشاهد أن لا هنا عملت في نكرة، عمل إن نجعل لا في نكرة، فهذا شرط من الشروط. الشرط الثاني الاتصال، أن يتصل الاسم بها، فلا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، فلا بد من الاتصال. وأما إذا قلت لا في الدار رجل فهنا لا تعمل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا تعمل، لأنه فصل الاسم عنها بإيش؟ بالخبر كما ترى، لا فيها غول، فيرفع ما بعده وتكرر، تكرر في هذه الحالة ولا تفردها، تكررها، لا فيها رجل ولا امرأة، لا فيها رجل ولا امرأة، تأتي بها مكررة إذا لم تعمل، لا فيها غول ولا هم عنها منزفون، لا بد أن تكرر إذا أهملت عند الجمهور، لا بد من تكرارها. طيب هذا هو الشرط الثاني، أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. هذه ثلاثة شروط، الشرط الأول تنكير الاسم، الشرط الثاني يجعلون شرطا تنكير الخبر، الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين اسمها إيش؟ فاصل. فهذه شروط تحفظ إن شاء الله. طيب، وتعمل كما يقول الناظم مفردة ومكررة، سواء كررتها أو أفردتها. أفردتها مثل لا رجل في الدار لا رجل قائم، أو كررتها لا رجل في الدار ولا امرأته، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتعمل كما يقول الناظم مفردة جاءتك أو مكررة. فإذا تعمل مفردة كما في قولك لا رجل في الدار، وتعمل مكررة لا رجل في الدار ولا امرأة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فخلاصة هذا البيت أن لا تعمل عمل إن بشروط، الشرط الأول والثاني تنكير الاسم والخبر، الشرط الثالث الاتصال أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. وإذا عمل تعمل مفردة وتعمل إيش؟ مكررة. عملها مفردة مثاله لا رجل في الدار، عملها مكررة لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بشرط الاتصال، اتصال الاسم طبعا بشرط الاتصال. أما إذا فصل وإن تكررت ما تعمل، لا فيها رجل ولا امرأة ما تعمل هنا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ما تعمل، فتكون مهملة. فهذا هو درسنا اليوم، إن شاء الله قد فهم. سيأتي معنا إن شاء الله بعده أبيات أخرى إن شاء الله الكلام عليها. عندك يا عادل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، نعم لا هنا نافي الجنس مهملة، لم تعمل لأن الاسم لم يتصل بها، فصل بينها وبين اسمها أو فصل بينها وبين اسمها فاصل. فيها غول جار مجرور خبر مقدم، وغول المبتدا مؤخر، ولهم عنها إلى آخره، معطوف ومبتدا وخبر، أحسنت. والشاهد في الآية أنها لم تعمل هنا. عند من لا حول ولا قوة إلا بالله، محمد تعرف هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسيأتي الكلام عليها بأوسع من هذا. لا نافي للجنس، أحسنت، عامل هنا حول اسمها مبني، سيأتي أحكام الاسم، سيأتي ربما يعني تارة ينصب وتارة يبنى الاسم. مبني هنا في محل نصب، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، ولا ثانية نافية، هو اسمها، والخبر محذوف لنا، لا حول ولا قوة لنا في الأول وفي الثاني، لا حول لنا ولا قوة لنا، وهي عاملة في الأول عاملة في الثاني، تكررت ولم يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل، أحسنت. وبالله متعلق بما تعلق به الخبر المحدود، لا حول ولا قوة كائنة لنا إلا بإيش؟ إلا بالله، متعلقة بما يتعلق به هذا الجار المجرور الأول الذي قدرناه. والشاهد عملت إيش؟ أحسنت، عملت مكررة، فهي تعمل مفردة وتعمل مكررة. نعيد البيت للحفظ. وعمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.